وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يسكفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وندمي سيف الدين طرق قرارنا عند بجا ملاحظة مالت تنش للترمات يمتقبا عند تقال لك ليلام قالت هلو قن تنش متاسكفا وقن يجي هل جزي بقرآن لفظ الجلالة الله ملو قال كذاب فيت كسرة كمتا اللهم لو قال يرقق ولا يفخم يعني مثلا بالله تلاله كلهم بالله ستل تقال نبر بمجمرة بملاس عمتام تروى يدلم ولتنيا ملاس عيقبرهم بالله مكناتهم بمكسورة كذا اللهم لو قال كمتا يرقق قال يعني نقول بالله وليس بالله قبه سيف الدين بزوج زي دغمكات هيك النجر كهم بورا ندمتار نمات ان شاء الله نقول ابدا حتى تؤمنوا بالله ولا نقول حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله شوف أهم من الله مكناتهم نون مفتوحة من ياقن بي مكسورة وهنا نون مفتوحة ما نقول من الله نقول من الله مكناتهم كالله بفتيان لو مفتوح سلهوني قري كقبه ترونه كالقبه رموستي تأيكنا إني الكوت نقر يقلصوا لها إن شاء الله. إشي هذه سورة الممتحنة تسمى سورة الممتحنة وتسمى سورة الممتحنة هلتم يهدى المالة ممتحنة هذه السورة هي مدنية. إننا تتكلم عن مدنية مكية. مكية ما لد تكلل بقرآن يقول آياته نبياته صلى الله عليه وسلم وده هجرة كم هدا تشوب فيت يورد آياته مكية يبالالو وده هجرة كهد وده مدينة كهد بحالا يورد آياته قن مدنية يبالالو ولو نزل في مكة لببل واندومج هون عندت آياله بمكة يوردشو قن نبياته صلى الله عليه وسلم لغوبنيت ويملاند نغر ود مكه كمت ايا كورده مدنيه نو ميبالو بمكه سلا ورده ادلم كهجرا بوحالا يوردو اياتوش بمولو مدنيه يبالالو على كل حال سوره الممتحنه هي مدنيه نبياچن هجرا كهدو بوحالا يوردهش سوره نيچ تگبابانو ندموچ اشي وهي 13 ايه أسرى سوست آيات زاري اسكا أمستنيو آيانو ينببو أسرى سوست آيات اللات وثلاثمائة وثمانية وأربعون كلمة سوست موتو أربع سمنت كألات اللات كألمالت لمسالي ألف وخمسمية سنل ألف كألنو خمسمية كألنو وعشرة سنل أسر كألنو سلزي مندنو سوست مهتو أربع سمنت كالات عرفت نقرا للم كالات اللات نقول ثلاثمائة وثمانية وأربعون كلمة وألف وخمسمية عشرة أحرف شي أمست مهتو أسر في دلات اللات إذن في دلات كالات آيات شيء كتنش ود لايك سنهد لمثال ربنا عندك قالوا ر حرف نو ب حرف نو نون حرف نو ربنا ايه عندك قال يبالال ر دومو عند حرف يبالال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ايه عند آية يبالال نا نقرأتوا هون سوست متو أربع سمنت كالات اللات شي أمس متو أسر في دلات اللات نا أسر سوست آيات اللات مالتنو طيب واندموش إنه توج أهون إني أن نقرأ مفلقوا اللي مسرت لارقلت جنا ودى تفسيراتشن كمقباتاتشن بفيت عند مقبيا ميتك ماتشو مقبيا لارقلت واندموش أقول والله يا أخوة هذا الكلام أهون الله يتناقروا بزيه أمست آيات ويم أمست آيات الله يتناقروا يعني في سورة هذه السورة الله يتكلم بوضوح بقلت سألو يتناقروا الله بقلت واضح مثل الشمس عند صحيح إبراهيم بروح يونا نقروا يتناقروا الكافرين أعداؤنا كافروش يا الله يا مؤمنوش تقلات ناتشو لب بلون دموش اهون بزو سوش اللو يمن ناقرو كافيروش مقام بن ناقرو هونتاتشو نوم كناتهم هاي ما توتشو يتسدبهنو لكن مسلم هونو يسجد يسعومي بزي سياشوفنا بزي اينات كومنت سيادرق بتقام يسازنال እንዴት ካፊሮች እኛ ጣላት ይሆናሉ እንዴት ከሰው ጋር ቆ አብረን መኖር አለብን እንጂ እንዴት የሚሉ ሰዎች አሉ አይደለም والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى احكم الحاكمين ካንተ በለጠ ያ الله سبحانه وتعالى ንግግር ወደር የለለው ጉድለት የለለው ግጤ የለለው ምንም አይነት የማይወጣበት ቁርአን ነውና لقرآن كومنت مستت مالت كبار ونجلو أهون الله بقلت ستناقري لست أنا وندموش أهون يمفسرو تفسير الشيخ إبراهيم اندزيه بلوال كالاتشو والله كالله قانو متواتشو تألاتاتشو الله نو مكنياتو الشيخ إبراهيم التناقرم حتى نبياتشن سأسلم التناقرم علماءوتشو مالتناقرم يمن ناقرو يالو راسو يفترهنا يفترن الله سبحانه وتعالى لكنه طيب. ولكن علمت من هذه الآيات أهون يم يفسروت آيات وش وندموش بدم بارجس ملكتاتشو عند نجر نو يتردهوت علم مهم سان نجر بنور علم نو علم يللو بجهل النتي من نجر وسو بزو يساستال براسو لا يساستال بسو يساستال بقرآن يساستال بتام انتنا اللي بعلم كايهو قرآن اتساساتم بمزاجنا بسميت كايهو قن ستساساتال له. ولولا العلم يا أخوة يعني حقيقة علم باينور نورو لأصبح العيشة مع النصارى في بلدنا صعب. باقراتشن يالو كريستيان كان السمو نور بتقام بتقام اسجاري نبر علم باينور نورو. لكن بعلم انديت ارغن كان السقاء اندمن نور بمن اين السلت اندمن نور يعني مريتوا يقارا نو هايمانتو يقارا قلنا ويمبالو بزيه اينت وقف. الان سنقرأ اوائل سورة الممتحنة مجمّر يا أهوني منك أراو يمفسر واندموش عندنا سوش جهلنتي الله تشوبت أن لقوتونه لنددونه من دنو دموي ككريستيان واندموش عشان ليات ألونه يميل سميت بياد رباشونه جن تأجست أرجنا سكمش الرشاو مالتي يهرشن أمست آيات مالتينو سورة الممتحنة هلو سهون بزيه أمست آيات زم بلا كتكتات تلك يا الله حكمة يا الله وساني من مهونتك الله. لكن سنجمرهن بتقام لتبشكنو جهلنا تكاله مالتنو طيب. لكن إذا وصلنا أواخر الآيات كما تشرشو آيات سندرسقن سنحدأ رقا لتلنو وتفهم مراد الله يا الله مراد يا الله فلاقوت بزيه آيات الله من دنو مفلقو كترده بهلا رقات لاله. إذن كهنو جمره رقابل بزو أتبشك بزو كومنتات تسد أتبقوطة من دنو دم مسلم كالنزي قورو بيتشاتشن ككريستيان كيهود ليات ألانو منامن منام أتبل زم بله تكتاتل الشي يا الله نقرنونا يهن من تافكا دركو بهلا يهن مقبيا كادركو بهلا أهو اللي جمرنا يون دموش. الآن يا إخوة الذين يقولون لا تكونوا سببا لكراهة النصارى نزي كريستيانوش يعني وقونو تشاتشن اندي تألونا تارقو يميلو سوش هلو اندي تألالو اندي تألون التارقون سببات تهونو إلالو. الذين يقولون هذا يهن يميلو من جنو ننترمو قرآن دزي هالي قرآن دزي هالي يالاتشو ككريستيان وقونو تشاشن لتاتبو يميلو سوش أهون يتكررت آياتوش أهون يسمتشوت آياتوش انديت لفسروتنو لدقمو نقرو أهون بتقام يتكوتو يميلو ثنديت ندزي كريستيان وكو ندمو تشاشنو ونديت كنسو غاليات ألون يميلو سوش أهون يميكروت آيات أهون يمفسراتشو آيات بنسو بمن آيات نو مفسروت يهن لماوك يسفل لقال انديت نو مسالاتشو ماذا نفعل النزي أهون يتكروس آياتوش كسلام ليلا مسلم يالهوني هلو يا الله تألات نو يا الله تألات دمو يا مؤمن تألات مهونا اللبت يميلو بمن أينت نوم يفسروت النسو بسميتك هنا تمام. نقول نتعدى يعني يلفو النبل هوني أباك يلفو ينقركو كريستيانو قلنو تشاشن يتألان البلن إن لفو أعوذ بالله يهما بتقام تلك وانجلنو يا الله آيات يمي متشنا يمتفلقو تفسر الله يما تفلقونا يما يمتشه دمو كانت غير ما يتطعم كونه دمو تالفو الله ይህማ እንትን ፍትህ አይደለም ይሄ ነገር። طيب እንሰርዘው ይሄ ደሞ ይባሰ። እነዚህ አያት መሰረዝ አለባቸው። ምክንያቱም يعني እነዚህ ካፊሮች ከሰሙ በጣም ይጣሉናል በጣም እንትን ያላህ ቃል ተሰርዝ ነው። እሺ ወይም ተሰረዘው አለ ወይም ይለፈው ትላለ ሁለቱም ወንጀል ናቸው። የሚገባው ግን አላህ ያለው ነገር ፍርጥርት አርገ መግለጽ ነው የፈለገው። ኢማን የሰጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala السمع والطاعة ይላል። ኢማኑ ضعيف የሆነ ደግሞ ያጭበረብራል እንደፈለገ ይሁን። طيب ليس العالم من يجفو آيات محكمات علماء منالو يعني الله يصدق او يا الله قالات محكم محكم تقالاتشو يعني بقران يتصافي منسوخ يالهوني بقران يتصافو قالاتوچن اياتوچ الله يصدقاتشو نبياچن صلى الله عليه وسلم يصدقاتشو يعني ይለፈው ብሎ ወይም ደሞ ቸልልትነት እንትን የሚያልፍ ዓለም አይደለም አሉ። ተመልከቱ ليس العالم من يجفو جفا ማለት በቃ እንደዚህ በጎነ ርግጥ አርገው ስታልፍ የጥላቻ ምልክት ነው። ليس العالم من يجفو آيات محكمات أنزلها الله لتكون لنا دستورا أو دستور حياتنا بل العالم من يشرح ويبين كلام الله كما هو لا يزيد ولا ينقص ساغودل سايقنس سايچمر يالله ان قالات اندالو يمترغوماچو اسو نو عالم يميبالو يا جن خائن نو ميبالو خائن قرانن يفلغو يفسورال قال تفلغو دومو يلفو بلوچلا يميلو اي خائن نو والو. طيب وندموش ناهتوش نحن لا نريد اي عداوه مع اي بني ادم كمانم يا ادم ليج يا سو ليج منم نجر طلاچا انفلغم مس سو طلاچا ايفلغم ادلاچوم دي وندموش كلاچوم دزي نو تلو طلاچا ويم دومو نجر ويم چقچق كمانم سو كافر يهون مسلم يهون هندوس يهون يفلغو سو يهون بني ادم كتباله كسو يعني طلاچا مفطر አይገባም አንወድም ሁላችን ከዚህ ነው ጀምረው ተፍሲሩ አሁን ولكن اذا امرنا خالقنا يفطرن ጌታ ይሄን እነዚህ ወዳቸው አለሁ ወደዱዋቸው እነዚህ ደሞ እጠላቸው አለሁ ጥሏቸው ካለ ምን ታረጋለ نقول نسمع ونطيع يا ربنا انت እጠላሁን እንጠላለን انت ወደድከው እንወዳለን ብለህ ሙሉ ሙእሚን ልትሆን ትችላለህ። ይሄን ካልኩ በኋላ አሁን ወደ ተፍሲር ልሄድ ነኝ። ገባችሁ እስካሁን ድረስ ያልኩት ወንድሞች ባጭሩ በሁለት አረፍተ ነገር እኛ የምንጠላው የለም لكن الله يتلاو ጥሉት ካለ እንጠላለን الله يወደደው ወደዱት ካለ እንወዳለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ ሰዎች መጥፎ ናቸው ካለ መጥፎ ናቸው በእኛ እነዚህ ጥሩ ሰዎች ናቸው ካለ ጥሩ ናቸው። ይህ ጭማቂው ነው አሁን የተናገርኩት። እስቲ ወደ ተፍሲር ነው ያ ايها الذين امنوا الحمد لله እኔ ይህችን ስሰማ ደስ ነው የሚለኝ። አንተ በእኔ ያመንክ ይላል ከዚህ የበለጣለው ደግሞ ያንተ ጀነራል ስልህ አንተ ኮሎኔል ስልህ አንተ ፕሬዚደንት ስልህ አንተ ምን የፈለገውን ቅጽል ስም ሰጥቶ ሲጠራ ላኪን ታላቁ يعني ከፍተኛ ደረጃ በኔ ያመናችሁ ብሎ ይሄን ማርክ ሲሰጥ ደስ እንዲል ያስፈልጋል። ያ ايها الذين امنوا نعم لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء የኔ ጠላት የእናንተ ጠላት اولياء አታርጓቸው يعني ወዳጅ አታርጓቸው ቅርብ ሰው አታርጓቸው የኔ ጠላት ናቸው። ምን አለ አላህ የጠላው ከጠላ አላህ የወደደ ከወደደ ኢማን ማለት እሱ ነው። لا تتخذوا قلبك لا تتخذوا يعني عدوي وعدوكم የኔ ጠላት ወዳጅ አታርጉት ምክንያቱም የኔ ጠላት የእናንተ ጠላት ነው ይላል። لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون إليهم بالمودة، يعني تودا تشواله قربت هنا له تماكروا له تزنلت له هاي ما نثن تكبر له. ማንም ካፍር እስልምና ላይ ወድም ሞኛተውን ወንድም ይሄ ተፈጥሮ ነው ይሄ ሎጂክ ነው ሎጂክ ያኒ حق ማይካድ حق ነው ይማን ማንኛውም ካፍር አምጣ ይወድሃል ያኒ በንግድ ከሆነ በኳስ ከሆነ ለኳስ ብሎ ይወድ ይሆናል ላኪን ሃይማኖቱ እስላም ስለሆነ የሚወድ አንድ كافر عند كافر بألم التاقني انديت يا شيخ ابراهيم عندنا قالوا طيب الله تساستوا الله كون امله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهودي هن نصارى يهون يهود يهون كريستيان يهون الله بقى قرطوا عليه نجر اسك قيامك ان عند الناس هيمانتاچو عند الناس قال هوناچو اي ودواچو انقدي تساستهل بلول الله يعني مياوات اكواني. طيب يقول سبحانه وتعالى تلقون إليه والدنيا ترقوا له يعني مستر تكفلوا له تازن الله له بهاي ما نوتو لاي قبته ما شاء الله تبارك له هاي ما نوتو لما بروغرس لما رق يعني انت تردوا له مستر يا اسلام وش مستر تنقروا له يهلو بتعمي تكلكلانو يقول تلقون إليهم بالمودة محبة مالتنا مودد وقد كفروا بما جاءكم من الحق سبحان الله يعني قرآن حق أنو نبيات حق ناتشو بالنزيه التي يكفروا سووش اندي تودد شوالله ممكن تتعجبون لماذا قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لمن اندزيهن دالي ستاوكونو انجي كلاوك اتشو ميقر ماتشو هنال لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء اهن يهجن ايا لمن اندور ردج سببوا سنقراتشو رقاب لاتشو انتنو كالله انتنو تلاله قال المفسرون نزلت هذه الآية يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول إياكم إلى آخر الآية يهن آية يورده نزلت في واحد من الصحابة اسمه حاطب ابن أبي بلتعة حفظه تيه اسم تلك صحابي نو ترى صحابي ما دلم واندموش ترى صحابي ما دلم هو من أهل بدر عندن يو أهل بدر مالت يجنى سونه واندموش يهي تساسات صحابي يجنى سونه يجنى سو الساسات هاو الساسات يجنى سونه مكنات يا أهل بدر ببدر طرنت يتكفلوا السوست متو أسر أرات صحابة بمولو كذاك تلو الزنا بيادرقم حرام بيادرقم لجنى لاتشو الله الذي بلو مسكر اللتال إذن حاطب ابن أبي بلتع منافق أدلم مشرك أدلم كافر أدلم عدو أدلم بل من الصحابة الكبار بتأمي قرمات شوال كالنزا نبيات صلى الله عليه وسلم مستر يمين قرات شو سوش عندو نبر إن النقرات شو نديت مستر ننقروت حاطب ابن أبي بلتعة كما جاء في الحديث وذلك أن سارة يتبالت شو عندي سيتنج أتت إلى المدينة من مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لفتح مكة نبيات صلى الله عليه وسلم ود مكة هيدو يعني مكة نسأل لموت مكة نسأل لموت أتبلو يتزقاجو عندت سارة يمتبالو متأج ود مكة ود مدينة كمكة يمتأجو يتجسد زفاني نبارج زفاني النا عند سو سيموت أولو يمثلو أولو نمثلو يعني يقلي موتي أنت جقنا أنت منامن كذا قنزة بيستطاتل بمرني أولو يبالا لتقرني أولو نلو ألن استنقروا مشو ሐኑታ ኧረ እባክሽ አማርኛ ተናገሪ። ምንድን ነው መሾ መሾ የምትይው? ኧረ ይህ መጀመሪያ የምሰማት ቃል ነች። ይቺ ሙሾ አስለቃሽ በሉት፣ ሙሾ በሉት፣ ሕሾ በሉት፣ እንደፈለጋችሁም በሉት። አልሙሂም አንድ ሰው ሲሞት የሞተውን ሰውን የምታመጉስና ብዙ እንትን የምታረግ እሷ ነች። ይህቺ ዘፋኝ ነበረች። አንድ ሰው ሲሞት ደግሞ ያኔ ሙሾ የምትሆን ማለት ነው። ሳራ ነው የምትባለው። ወደ መዲና መጣች ከመካ። ኦኬ ጠይብ። ወለም የኽብር አሐደን አይነ የተጅህ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመልከቱ ወንድሞች፣ ወዴት እንደሚሄዱ ለማንም ሰው አልነገሩም። የነገሯቸው የት በጣም በጣት የሚቆጠሩ ታማኝ የሆኑ ትላልቅ የሆኑ ሰሓባ አንዳንድ ብቻ ነገሩ። አለበዚያ አቡበክር ሁወ ስር ሊልጋያ በጣም ምስጢር ነው። አሁን ከባድ ምስጢር እኮ ነው ወንድሞች። አስዱ ይህ የመካ ሰዎች መስማት የለባቸውም። ትልቅ ፖለቲካ ነው። ኦኬ ፈቃለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊሳራ ለሳራ ምና ላኪን ይህም ምስጢር ወንድሞች ለአቡበክር ለምን ከነሱ ከነገራቸው አንዱ ማን ነበር? ሓጥብ እብን አቢ በልታ። ተመልከቱ ምን አይነት ታማኝነት ነበረው በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የጀና ሰው ነው፣ የበድር ሰው ነው፣ ሰሓቢ ጀሊል ያልከፈረም። ነቢያችን ምስጢር የሚነግሩት የነበረ አንድ ሰው ነው። ሰውየው ግን ሰው ነውና ተሳሳተ። እሺ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ويتجه إلى مكة ليفتحها حتى أحب أبو بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة أمسلمة جئتي كما كان يمتعش سارة أو أسلمش نيمتعش ألوان؟ قالت لا. سبحان الله بنبياتش الوجه اندزيه بلا إسلام نش عدل لهم على تشاكو لنبياتش. فقال أمهاجرة جئتي بهجران يمتاشو؟ قالت لا مهاجرة أدلهم مسلمة أدلهم. قال فما جاء بك؟ لمن كما كود مدينة متاش؟ قالت كنتم الأهل والعشيرة والموالي، يعني أنت كنيا قرب نبراتشو تردون نبر بمكة أنا ينانت تكتاي نبرن ينانت أقل قاي نبرن هلاتشن نودد نبر كنانت. وقد ذهبت موالي እስላም ከሆናችሁ በኋላ ያኒ እኛን ትታችሁ የሚቀልበን የሚሰጠን የሚያለብሰን የሚያበላን አጣን። ወቀድ እህተጅቱ ሓጀተን ሸዲደተን በጣም ሲጨንቀኝ ገንዘብ ሳጣ ምግብ የሚጠጣ የሚላስ ነገር ሳጣ ወደ እናንተ መጣሁ። ፈቀዲምቱ ዓለይኩም ሊትዕጡኒ ወተክሱኒ ወተሕሚሉኒ አንድ ነገር እንድትሰጡኝ ምስኪን ነኝና ከናንተ ነገር አንዳንድ ነገር ፈልጌ ነው የመጣሁ እንጂ ሙስሊማም አይደለሁም ሙሃጅራም አይደለሁም ብላ እውነት ተናገረችና ነገረቻቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውነት ስለተናገረች فقال لها واين انت من شباب مكه አንቺ ዘፋን ነው የነበርሽ وكانت مغنيه በመካ ዘፋን ነው የነበርሽው እነዚህ ሁሉ ሸባቦች አንቺን እያዩ የሚወድሽ የነበሩ የት ሄዱ? وكانت نائحة نائحة مالت يا ألقاش اندزي يمتلوت. قالت ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر ببدر قزي مشركو تشوك تشنفو بهلا عند سون كوان زور بلو يمياي سوات أهوالج. نبيه صلى الله عليه وسلم تنش أسازنات شونا حث عليها بني عبد المطلب زمودو تشاتشو مالتنو أغوتاتشو يا أغوتاتشو ليج اندزي اندزي يعني نقرواتشو. فأعطوها نفقة جنزب ستوات مقب ستوات إهل ستوات بمولو جنو ودمكا هدات جماعتنو وكسوها لبسم ستوات وحملوها فأتاها حاطب إنا بقملوا ምግብ ያለ ልብስ ያለ ገንዘብ ያለ ሁሉ ጭነው ሲሸኙዋት ሓጠብ እብን አቢ በልተዓ ይህ ሰሓቢ መጣና ይህ ሰውየው ልንገራቸው ወንድሞች ቅሳው እንድታውቁ ይህ ሓጠብ እብን አቢ በልተዓ የመካ ልጅ ነው ግን ከቁረይሾች አይደለም ተሰዶ የመጣ እዛ ያኒ ወገንና ዘርና ጎሳ የሌለው ሰው ነው በመካ ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች እነዛ ቁረሾች ሙሃጅሪን እነ ዑመር እነ ዑስማን እንደዚህ ከመካ የመጡ በሙሉ ዘመዶች አሏቸው ይህ ግን ሚስቱና ልጆቹና ዘመዶቹ በመካ አሉ ግን እነዚህ ቁረሾች አይደሉም የመካ ሰዎች አይደሉም ተሰደው የመጡ ናቸው ለዚህ فكتب معها الى اهل مكه من ادرجه عندت ورقه صفو ود اهل ود يمكه سوت لاكه يلاكو بزيج سيت ساره يمتبالو كمدينه وقتا ود مكه ستهد اياتنا متى سلام علات كذا بهالا جنزب ستات لبس ستات واعطاها 10 دنانير بزاغزي 10 دولار مالتنو وكساها عندنا لبس ستات تمام على ان توصل الكتاب الى اهل مكه ين ورقه دبقش سوا تنب من ده تصافه اتاكم دبقش ود مكه ين مكه هلافيوج للناس ستلني بلو ستات وكتب في الكتاب سبحان الله العظيم تلك ستت كون يادرغو كباد ستت በዚህ በዘመናችን ይሁን በድሮ የነበሩ መንግስታት ይህን ስተት ያደረገ ቅጣቱ አንድ ብቻ ነው ሞት ነው በሞት ነው የሚቀጣው አሁንም ቢሆን በማንኛው መንግስት አሁን ያሉ ይህን አይነት ወንጀል ይህን አይነት ክዳት ያደረገ እስር ቤትም አይበቃውም ይገደላል ምንድነው ያደረገው ሓጠብ ኢብኑ አቢ በልተዓ الى اهل مكه من صافه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم ينصافي نبياتنا صلى الله عليه وسلم وتدروش سبسبو ودنانتن انانتن اتاك لمارك ايامت انونا تتنككو تزقاجو ألاچو واندموش اهون بمان نيوم اگر يا اگريتو تلك مستئر او تتو لتقلات كستا حكمه من دون وندموج استنقرون اسر بيتنا موتنا ميكاتاو كباد كتاثين بالاو يموت كتاثنا ويمستو ولكن وهذا غاية الجريمة سياسيا وعرفا يعني يتاوك أن بس ببوليتيكا ملك إيه كتاث موت يميكاتا بتنقرنا جات سارة ورقتني زهيدك تنش ግማሽ መንገድ ወይም አንድ ሩብ መንገድ የተወሰነ ኪሎ ሜትር ስትሄድ ነዘለ ጅብሪል አላሁ አክበር ጅብሪል ወረደ ነቢያችን ማያቁም ሰሃባ ማያቁም ይህን ወረቀት የሚያውቁት ሓጥብ እብኑ አቢ በልተዓና ይህች ሴት ብቻ ነው የሚያውቋት ጅብሪል ወረደ አክበረ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ነቢያችን አወቁ አሁን فقال تعالي علي تعالي عمار تعالي الزبير طلحة المقداد ابن الأسود وأبا مرثد النزي أمست صحابوش تأرواتشونا نبياتش صلى الله عليه وسلم كلهم فرس يقلبونا شو فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ خاخ خاء ألف خاخ خاخ يمبالو بوتا إذا ستدرسوا عند السيت اللي تاغني ያላችሁ እንዴት አወቁ ነቢያችን ኻኽ እንዴት በኻኽ እንደደረሰች ጅብሪል ነገራቸው እነሱ ያጋለቡ ሲሄዱ ኻኽ ስትደርስ ሷ እነሱ ደሞ እዛ ይደርሳሉ እና ሂዱና ኻኽ የሚባለው ቦታ ስትደርስ فإن بها ضعينة معها كتاب عند السيت اللي ትዛ عند كتاب كسوا قال لدبدابي مالتنا من حاطب ابن أبي بلتعا إلى المشركين يا مشرك وچو زالو للنسو يتلاك عند دبدابي فخذوه أمتوت كسد سوا الشبلة كسدتك من أتنكوات ودي أقروات هيد انبي كالج قدلوات هالو نبيه صلى الله عليه وسلم الستم كالج نعم فضربوا عنقها على طول ما قدل اللبات هالو مكناتهم دبدب بيه بتأمى دقنيانو يعني أسر شو التدرج كمقبات شو يعني لأند هل السامت يميهن مقب فرس قمل مساريا بيانة بزو نقر يطفو بات قزو باندي دبدب بيه لفرسنو سلزي أمتو تالو فخرجوا نزي أمست يقال لبوهدو حتى أدركوها في ذلك المكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنيوان فقالوا لها علي من آلات أين الكتاب يتال الكتاب لبدابي والات فحلفت بالله قديه مشركانش قديه لا تزاوما ناتمنا من منم كتاب يلني مالج فبحثوا ورجع الوات كجملوا وردج جملوا كراس واس كأقروا بفتشوا شرق اللزة انتنو لبسة لبسة اللي مقبة اللي بمولو فتشوا على قنيته فلم يجدوا معها كتابا فهموا بالرجوع قدي منهم يلا تنزم بلو نو بلو لملسوا تملكتوا يا علي قداي تملكتوا أمستوا لملسوا بلو وسنوا مالتنا ولكن علي رضي الله عنه من عليه والله ما كذبنا ولا كذبنا ألو علي أنتي إنّا الواشنم كتاب كانتي قال لي نبياتشم دمو الواشنم ما كذبنا ولا كذبنا نبياتشم واشتو النقرونم إنّا الواشنم كتاب قال لي كتاب قال لي كانتي قال دبدب قال لي نمرش فقال أخرجيه وإلا لأجردنك ولأضربنك على في ولأضربن عنقك أو تشيو ويم دمون بكالش لبسشم بمولو أوتثن راكوتش نادر قوالن كذاب هلا دمو أنقتش نقرط قوالن بلو علي بن أبي طالب بدنسو عينو بربري مثل سياوت ألات فرشنا فلما رأت الجد والعين الحمراء أخرجته كيف وطاتشو تقال من عليك اذا استاخروا عليكاتشو وندموج سيتوش بدن بسمون سيتوش يهيج كافرانج مشركانج لكن فيتوا عند التاي اتفل عند التاي طوتوا انغتوا ليايوا تالفلغچم مع انه مشركانج لكن درو بعرب اغروش يهن حجاب نبر حجابو بأربع قروش بتلي بمكة أن أكبابيوا سيتوش حجاب يادرقو نبر جاء الإسلام وأثبته سلمنا متأنا أصدقو سلزي من على تشاتشو إشي استأخرو يعني في تاتشو ودزا جرباتشون ستون تنشراك بلو أو تشل ستاتشونين لمن دزي هالج في توان دات التاي أو روان دات التاينو أوكي طيب فلما رأت الجد أخرجته من ذوائبها وكانت قد خبأته في شعرها بزا يسأقروا شربان ومتلوت يتسرات شونتلو بزا تقللا إزا يرس تسأقروا إزا أسكباتشو أي تايم كسوات أتسدتشاتشو ماتنو خلاص فلما رأت الجد أخرجته من ذوائبها نعم وكانت قد خبأته في شعرها فخلوا سبيلها هجي الوات بسلام قد أقر وحيدك ولم يتعرضوا لها طيب نبيات صلى الله عليه وسلم كتاب سياغنيو أنببع لثلاندو أنببه سيانب لك من تغني أيها الناس أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم عرم رمي هنا وتدر طور بتأم كباد طور يزو إيمت أنو تتنككو يميلونه فقال له يا حاطب له حاطب بن أبي بلتع طرت نبياتشن هل تعرف الكتاب مجمّر يهن كتاب تاكوال لها حاطب أي وشم يجنا سونو يبدر سونو يهن كتاب تاك الله. قال نعم. قال فما حملك على ما صنعت؟ يهكوث كبار وانجل كونو يا حاطب لمن دزي هذا الركال؟ فقال تملكتو ملسو. فقال والله يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت كسلمك جمرو اسكهون درس انت اثيم التهل كفر ودشنك اللاتي المرتام الكفركم ولا غششتك الكدهم انتنا الكدهم منذ نصحتك ولا احببتهم منذ فارقتهم نزي مشركوش يا مكة مشركوش ان السنتشي كمتاه جمهور اسكهون درس انت اثيم التهل فكر كالنسو قايل لنيم. طيب لمن دزي هذا الرك؟ ولكن لم يكن احد من المهاجرين إلا ورثه. كان تجا يلو يا رسول الله إن عمر إن عثمان إن علي إن زيد بمولو كما كايمتو يمكا لجوش ناتشو بيت سووش هلو زرنا انتنقوسا اللاتشو يمكا سووش ناتشو بالباتوش ناتشو سلزي إزا بزو زمد أزماد اللواتشو يتوت إزا يتوت بيت سبدمو أي قدوم مكنياتهم يعني ارسى برساتشو يعني داقر انتناتشو إني قنا لي وكنت غريبا. عمر عند ميستبي توزا مكة بيتسبع اللوت يحموها بيتسبع اللوت يعني ودى النسو تتقتا كشقر لتدنتش لالج النات كان لتشو بيتسبع اللات يمكة لجوش اللو. علي نفس الشيء، عثمان نفس الشيء، قال نفس الشيء، كلهم كان تقايا اللو صحابة وشي مكة لجوش زمد أزمار سألوا أتشو يمكا سويت سلغونو بالنسو تقابلو كتشقر لدوني شلالو يعني كمكا سويت انتن مقافت أتشو لدوني شلالو. إني قنالو إني كنت غريبا يعني كوش متشي مكا وستقابتشي يمكا سواد لهم قريشا لهم. وكان أهلي بين ظهرانيهم يعني بيتسب الزالو مستيز زالش لجوشي الزالو زمرتشم الزالو. فخشيت على أهلي أن أهل مكة يهن أين السراك سره اللاتشو يودون يالنا بيتسوشين أي قودهم بيتسوشين أينكم بيينو على أهلي. فأردت أن أتخذ لي عندهم يدا إج أسلفه لكوينا تنش حاطب ابن أبي بلتعاكو يهن أين الترقيد يدرقنو النا بتسبو أتقربوا أتشو مستوى أتقربوا أتشو بلو يعني للنزاب إذا ما روش يسلنو. وقد علمتو عليه تملكتو أن نقاقرو إني يهين دبداب بسلك متوب متوأك أنبر أن الله تعالى سينصرك عليهم وينزل بهم بأسها بأسه. الله اندم يشنف أتشو الله يعني أنت اندم تشنف أتشو الله كان تقام خنون أقال له إن الزيه يفلقوت النقر بيادرقو أنتن لمقودات ما يتشلو مهونات شون أقال له سلزي يعني كتابكو من ما يتقمات شون وأن كتابي لا يغني عنهم شيئا من النقر يعني دبدابكو من ما يتأمر الله شون مكناتهم أنت يا أسكا شو والتدرج ولتن يا نقر الله كان تقاسل هوني مشنفات شو أيك أرمقن إجا سالفين دال اندقوا يبيانو يا رسول الله هلا تشو. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتشن تقبلوا تيه مكنيات وعذره يعني إيه مكنيات تقبلوا يعني عفوا قالوا تمالتنا ونبياتشن. لكن عمر بن الخطاب التوات التميهن عفوا يملوا نقر. فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه هذا منافق بين النفاق. إيه منافق نو يا رسول الله إن ديت عفوت الوالة النات إذا أنتن فكر ستين أنقذ لكرة أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر من أسوك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر. فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. منو يا عمر بدريك ونو حاطب ابن أبي بلتعكو يبدر سوكونو ببدر طورنتي وانا سوكونو الله من دالاتك اعملوا ما شئتم يا أهل بدر ببدر يوالاتشو يفلقاتشو نادرقو إني ዘንባችሁ ያለውም የሚመጣው ሁሉ ዘንባችሁ ገፈር ያለሁ ያለ ከነሱ አይደለም እንዴ? እንዴት አንጎትን ትቀርጧለ የበድር ሰውዬ ሆነ አሉት ማለት ነው። ይህን ነገር ሲከሰት ወንድሞች አላህ ግን ዝም አላለም። እሺ ከቅጣት ዳኔ አላህ አፉ ነቢያችን አፉ አሉት። አፉ ሲሉት ደግሞ በአላህ ፍቃድ ነው እንጂ ዝም ብሎ አፉ ነገሩ ተጨረሰዋል ወንድሞች። በሉሕ አልመሕፉዝ በዛ ትልቁ የአላህ መጽሐፍ በሰማይ ያለው ሉሕ አልመሕፉዝ ሓጥብ እብኒ አቢ በልተዓ የጀና ሰው ነው ብሎ ተጽፈዋል። እና ይህን ወንጀል አፉ አሉት። ላኪን አላህ ስብሓነ ተዓላ ለእኛ ትምህርት እንዲሆነን ለሰሓባዎቹ ትምህርት እንዲሆኑ እንዲሆን እስከ የውም አልቅያማ ለእኛ መምሪያ እንዲሆን ምን አለ? ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ላ ተተኺዙ ዐዱዊ ወዐዱወኩም አውልያ። ይህን መጀመሪያ አያ ማለት ነው። እነዚህ ቁረሾች እኮ የእኔ ጠላት ናቸው፣ የእናንተም ጠላት ናቸው፣ ኩፋር ናቸው፣ ሙሽሪኪን ናቸው። ያዕኒ አስዲቃ እንደ ጓደኛ እንዴት እንደ ጓደኛ ትወስደዋለ? ሓጥብ ብን አቢ በልተዓ እንዴት ደብዳቤ ጽፈ ለጠላት ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ? ቱልቁነ ኢለይህም ቢልመወዳ እንዴ ለሙስሊሞች የሚሆነው ፍቅር ለእነሱ ትሰጣለህ እንዴ? ትወዳቸዋለህ? ከዚህ አልፎ ተርፎ ደግሞ የነቢያችን ምስጢር አውጥተህ የነቢያችን እቅድና ስልትና ውሳኔ ታፈርሳለህ? ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ? ቱልቁነ ኢለይህም ቢልመወዳ አይ ቢአስባብ ልመሐባ ያኒ ከነሱ ፍቅር ነው መውደድ ነው እንደዚህ ያደረገ ያ ሓጥብ። وقيل معناه تلقون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم نبياتهم بمستير يازو تتلك يبولوتيكانا يوتادر مستير تاوت الله. طيب كذبه على وقد كفروا النسو ان انت يامناتشوتي بقرآننا بنبي محمد يكفروا سواج اي وحالهم انهم كفروا بما جاءكم من الحق يعني القرآن. طيب የመካ ቁረይሾችና ሙሽሪኮች ሽርክና ኩፍር ብቻ ነው ያደረጉት? እንደዚህ ነው ያደረጉት? ላ ምን ወንጀል አደረጉ ሌላ? መጀመሪያ ከኩፍርና ከሽርክ የሚበልጥና የሚብስ ወንጀል የለም። ግን አላህ ስብሃነ ተዓላ ገለጸው። ሀልሁም ከፈሩ ፈቀጥ ላ በል ቃለ ስብሃነ ተዓላ ዩኽሪጁነ አረሱለ ወኢያኩም እናንተን ያባረሩ ከመካ ነቢዩን ያባረሩ ከኩፍር በላይ ያደረጉት ይህ አይደለም? ከፈሩ ወአሽረኩ ደግሞ ነቢዩንና እናንተም ከመካ ያባረሩት ሰዎች አይደሉም? እንዴት ከነዚህ ጋር ጠጋ ብለህ ምስጢር ትነግራችኋለህ? ወካነ ነቢ ስ ሰለም ዩሕቡ መካ መካን በጣም ይወዱ ነበር። ነቢያችን ስ ሰለም ወላሂ ለውላ አኽረጁን ይሉ ነበር። ቁረሾች ባያወጡኝ ኖሮ መካ የተወለዱት የአባት የእናት የአያት የቅድመ አያት አገራቸው ነው። ላኪን ምን ያደርጉ ላኪን አርገሙሁ በጣም በስደት ተገደው ነው የተሰዱ ከመካ። ለማ አዘቡ ሰሓባ ሰሓባን በደንብ ጨፈጨፉ እነዚያ ቁረሾች፣ እነ ቢላል፣ እነ ዓማር፣ እነ እብኒ መስዑድ፣ እነ ሱሀይብ ሩሚ ገንዘባቸው ምናቸውን በሉ። ይህን ነገር ሲያዩ ነቢያችን ስ ሰለም በአላህ ትእዛዝ ከመካ ውጡ፣ ወደ መዲና ሂጅራ እንሄዳሉ። طيب حباوچን ያባረሩዋቸው የጨፈጭፈዋቸው የበደሉዋቸው ለምን ነበር ታቃላችሁ? አንድ ነገር ብቻ ነው الجواب لا شيء الا ان امنوا الله سبحانه وتعالى قتلوا من عليه ان تؤمنوا سلامناچو ብቻ ነው ያባረሩዋችሁ። ገንዘባችሁ ገንዘባችሁ አልበላችሁም ወይም በ ኢሌክሽን እንገባለን በምርጫ እንገባለን እኛ ነው የአገሪቱ መሪ የምንሆነው አላላችሁም። በስ አመኑ ቢላሂ ወረሱሊሂ ለዚህ ነው የጠልዋቸው። የቁል ስብሓና አን ቱእሚኑ አይ ሊአን አመንቱም ከአነሁ ቃል የፍዓሉነ ዛሊከ ሊኢማኒኩም ቢላሂ ረቢኩም ኢንኩንቱም ኸረጅቱም። ጠይብ ኢዘን እምነት ብቻ ናቸው ወንጀላቸው? አው እነ አቡ ጃህል እነ አቡ ለሀብ ቁረሾቹ ከፈሩ ان عمر بن عثمان دم امنوا لذيه نو يبرواچو الله سبحانه وتعالى من عليه ان كنتم خرجتم يعني لا الله بلا تشو لا نبي بلا تشو ولا هجرة كوتا تشو إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء كمكة تسدتش ود مدينة متتش بإيمان كهونة الله لما سودت كهونة نبي لما سودت كهونة يعني جهاد في سبيل الله كهونة إن ديت ككفار تشو تقابل تشو مستيرتها وتعلى تشو عليه كذاك تقول الله سبحانه من عليه تسرون إليهم بالمودة نبياتنا ما يوقوت مستئر انتنو فكر وين مودد بوست وست كمشركو تشوغا توارد دالاتشو اي بالنصيحة وانا اعلم بما اخفيتم رساتشو اندي حاطب ابن ابي بلتع كان نزا كفار اقات اقا يميلو الله يلب دمياك رسا بمهكلاتشو بزوو اللو اندزي الله ما يقوي مسلاتشو انا ككفارتشو كان نزا هايليا اللاتشو كفارتش اندزي كان نسو تقابلو إسلامن يمتالو إسلامنا يمتالو مسلموتشن يعني بتشجر ياسقبالو من دنو يعني سبحان الله أي من المودة للكفار وما أعلنتم أي أظهرتم بألسنتكم منها وما يفعله منكم أي الإصرار وإلقاء المودة إليهم فقال فقد ضل سواء السبيل يهني أدرقي الله سبحانه وتعالى يا الله من قدتو بتأمك الله قاية تتألى سونه وعلى الله سبحانه وتعالى استي آية وندقنا ننببو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة مودة فكر مالتنا مودد كالنسوغة توادد اللاتشو وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم نعم أن تؤمنوا بالله ربكم يعني يهني أدركوت بأ الله سلام مناتشنو إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاتي نعم لني بلا تشكوت أتشو إهن نقرن لا تسروا تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سبال ومن يفعل ذلك فقد ضل سواء السبيل إهن نقر يدرق سو يهني تألاتنو من قد تساستوا على الله سبحانه وتعالى. طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته كرتا بريات كتمة بريات كتمة برج قبطوان سلزي قرراتشن يتزقانو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قزي ودا عند نقر ودا عند بوتالة أرنات سهيدو أي نقرم لما السالمين إلى اللو ودا سوريا لما يهد كفر لقولة أرنات يا عراق بوتا كربي هنا ومن قديت نوين له تملك تاتشو هذه سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الذكية يطور مرينا تشو نبياتشن ودى سوريا والتدرو تشيزو ودى سوريا لطورنت كهيدو من نمس لو من نمس وعيد ناقرو من يلو نبر بغداد عراق أجر من قد ودى عراق يتنو ولو لصحابة يتأيكالو صحاباتو اهون تشكلاتاتو من هنا انقدي اهون تور يميازقاجو نبياتشن ودى عراق لهدنو او يصنعا يمتبالو كتما ييمن كتما كربي هونو مدنو نبياتشن يفلقو دو ودى سوريانو يميت ايكو تيالو يمن الناس لعراق نو مكناتهم سوچو ماوك اللباتشوم كاوكو اندزي يكستال لتالاتو ينقروال كذا ولا تزغاجتو بزو مكر عليها متى يتشلال اندزي نبرو اذا اراد ان يخرج لجهاد الى مكان ما كان لا يبين المكان بل كان يوري ايش معنى يوري تورية تورية مالت ونتون شفنو يمكا من قد بيئتنو يمدينة انتنو ييمن بوتا بمدنو كربي لالو الساتشو قني فلنقود ودو سوريانو لألا يسمع العدو ويستعد تألات كسما بزونه قرية درقال وشأن غزوة مكة هنگ دي مكة نسأل يا وطوت سلم يهدو لما نمسوا النقروم يمي قرماتشو مرت يهونو أبو بكر عمر عائشة كنزيه بتاعت يمي قطارو مستيري نقرو تحاطب ابن أبي بلتع نبر مكناتهم يودو تنبر إيمان نبرو مؤمن نو ولتنيا لنبياتشن قرب نبر هل لقزي كساتشو قانتن نبر نام مستير كان قررت أن رحاط بابن أبي بلتع لكن من يدرق تساساتي من إلى الله سبحانه وتعالى سلا كفارتشو إن يثقفوكم يكون لكم أعداء كفارتش بمنم بوتا سياغ نواتشو تألاتناتشو ويبسط إليكم أيديهم كشالو بإجنو كنان تقامي قفتو يقدلواتشوال يمتاتشوال يماتالو يقدلالو مكنياتهم تألاتناتشو نانتي لأنسو تألاتناتشو إن يثقفوكم بمن يوم بتاك أغنيواتشو يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم إجاتشو زرقتو ممتاتك هنا يماتالو مسدبك هنا يسدبالو أيديهم بالقتل وألسنتهم بالسوء بالشتم ملاساتشو أيتاقسم يسدبالو إجاتشو أيتاقسم يماتالو يقدلالو مكناتهم تألاتناتشو نانتي يبيتشانو وانا ألاماتشو من دنو وودو لو تكفرون النسو اندت تكفرو ودهاي ماتاتشو اندت تقر يهن نقر كلا درقاتشو افوي بلو ايتونيو تملكتو واندموش اسكيوم القيامة يميهد هقنو يهنقر منن يوم كافر وددن ودد كوت ودن يانو مستير نقروا الله من بله كتموني الله قلت ستناقروا إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم بالقتل وألسنتهم بالسوء يعني بالشتم وودوا ودوا أمرنيانج وددوا يمنيالوا يودالوا يميتأبقوا تنقر يميفلقوا تنقر لو تكفرون إن تكفرونه كذابوا هلا منها لالله سبحانه وتعالى لن تنفعكم أرحامكم يا حاطب ابن أبي بلتعى من دنو أنت بيتسبع لين بمكانا اندي تأبق لين من يارق الله الزمد أزمان كالله تتقلته زمد وندم مست أبات آيات أقوت من يتقموا أتشوال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يوم القيامة لن نسو ستل دينه يشهد كسو لن نسو ستل اسلمنان يكاد كسو ستل اسلمنان يشهد كسو كبرهن يتفى اسلاموش كبر يتفى سو من يرقل لها لينت لجوش نأبات النات من يرقل لها اليوم القيامة بقلت انو يتناقر والله سبحانه وتعالى سمار لاتشو ابو انيس سانر حسن موسيهام يسماتشونو لن تنفعكم لن مالت لمستقبلنا ولممت أو اسك يوم القيامة يفلقون سو للجوسل لمستوسل لوندموسل ويملقن زبسل يعني اسلمناني كدا إن لن تنفعكم أرحامكم ولا أرحامكم زمدوش مالتنا ولا أولادكم حتى كجربه يوطى كما سأنش يوطى اللجم يوم القيامة ينشي تألاتنا يفصل بينكم هنا حاطب ابن أبي بلتع الله عفو على ونجي يا درق ودرقيت كبارنو إن الزال جوتشو بمكة اللو مستو منامنو منم بيتك معتشوم لأن السبلونو قدي كدات يا درقي تلك وجل يا درقي من يتك معتشو على النسو نجي أو نفسي أوش إن نفسي أوش إن يمي لبتك أنو يقول سبحانه وتعالى يفصل بينكم نجي فردو يسأل يا حاطب يا إبراهيم سراج يا أبو أنيس نعم أنت هن للجوتش ستل وين بيتهن داي ورس وين جنزبهن داي انتن لزيهن وإسلمناني كده بلو فرج بيتي أسكبها لله يقول يفصل بينكم والله بما تعملون بصير هذا لحاطب ابن أبي بلتع بداية نقروا بحاطب ابن أبي بلتع مكنياتهم كان بورد آيو مكرنا تقساس ولن يانو لاله كذا قتلوا الله سبحانه وتعالى من عليه يلك انس عليه يلك انس ككفارو تشوغا يالاتشو قننيوت اندزيه مون اللبت عليه انديت يقول سبحانه وتعالى قد كان لأمة حسنة في إبراهيم والذين معه إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم يسوك من قد بتكتلو يسو سلت بتكتلو كو انديت ترو نبر إبراهيم النا يسو إبراهيم تكتايوش لنزاك النسوغا ينبرو كفاروش من دالو تاك اللاتشو عليه قد كانت لكم أسوة أسوة مالت إبراهيم ينانتي የናንተ እሱን የምትከተሉ ሰው መሆን ነበረባችሁ ምን አደረገ ابراهيم قال قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه كسوغا ينبروا يسون الناس ابراهيم صحابهوش من እንዳደረጉ ታቃላችሁ አለ اذ قالوا لقومهم ان ذاك ينسو حزب ابراهيم كتقيت سوች اسلموا كشرك وطو ايمان انتن በኢማን እንትናሉ ማለት ነው ግን የኢብራሂም قوم አብዛኞቹ ከፈሩ ልክ የነቢያት የኢብራሂም قوم ደሞ ከፈሩ تمام ምን አሏቸው ኢብራሂምና ተከታዮቹ ኢና ቡራኡ ሚንኩም እኛ ከናንተ ተገንጥለናል ያኒ እጅ የለንም ያም ይባሉ يعني بريء ماتنا إن براء يله بتم ماتنا يلا نبتم إن أنت كفرت شو إني أمننا نسأن أو إني نسأن يلا نبتم نجرو كفرت شو خلاص تلايتنا كنا تجا تلايتنا يقول إذ قالوا لقومي إن براء منكم ومما تعبدون إن أنت تعوتش جمل كلات شو يلا نبتم إني نسأن ተለያይተናል እናንተ በሸርቅ እኛ በቀርብ ነው ያለነው ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم الله اكبر كفرنا بكم በግልጽ ነው የተነገሩ የኢብራሂም ሰዎች እኛ በእናንተ ከፍረናል አሁን ማን ሙስሊም ነው አሁን በግዚያችን በድፍረት ይሄን የሚለው ላንድ ካፍር انا كافر بما تعبدون ወንድ አለ ከናንተ እንደዚህ የሚለው ሀበጣና ገብረ ማርያም ትሏለው نعم انا كافر بما تعبدون انت متገዛው አምላክ እኔ እጠለዋለሁ ይሄን ያንተን ኢባዳ አልወደውም በኔና ባንተ ግንኙነት የለም انا كافر بك የሚል ሰው አለ የለም በቃ ሆዳችን ውሃ ሞልቷል እንደሚሉት إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم بشأن الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء بنيانا بنانتي اسكي يوم القيامة هاي ما نتشو أي راتشو ودسلم الناس كم اتقابو ينيات ألاتنا تشو والو ما أنه نزيها لي إبراهيمنا إبراهيم تكتايوش لمن لنزه سوتش يقول وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله من مسلم نو اندزي يميلو وندموچ لا اله الا الله انت مسلم منامن بيله انكون زم انت قشاشا مسلم بيله والله ننجا مناغرو سوتش لي نورو يشلالو لكن መጀመሪያ እንደዚህ አይሉም ይሆናል ላኪን እናንተ ግን በአፍህ እንኳን ባይሆን በልብህ መጥላት አለብህ ከተናገረም ጠላት መሆንክን ማሳወቅ አለብህ ይላል حتى تؤمن بالله وحده እና በዚህ ረገድ ኢብራሂምን መከተል አለብን አለ ኢብራሂምን ተከተሉ حتى ነብያችን ሰለላሁ ኢብራሂምን መከተል አለባቸው በዚህ በምን يعني كفارتشون بمطلاتنا يا كفارتشون طلات مهونن يعني جنيت اندليل خالص سبحانه وتعالى الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء يهن بتشا ኢብራሂምን አትከተሉ። ምክንያቱም ሰይድና ኢብራሂም አባቱ ከፍረዋል። የኢብራሂም አባት ካፍር ነው፣ ሙሽሪክ ነው። ግን የአባትነትን ርህራሄ ስለያዘው፣ ሁለተኛ ደግሞ ያሰልማል የሚል ተስፋ ስለነበረው አቡ ያለው አባቴ አላህን እለምናለሁ ያንተን ወንጀል እንዲያጥብልህና አፉ እንዲልህ አለ። እንደዚህም ማለት የለብህም ኢብራሂም እንደዚህ ስላለ፣ ላኪን ከዛ ቀጥሎ ግን ነገሩ ከተጣራ ነገሩን ግልጽ ሲሆንለት ይህን ቃል ሳበው ኢብራሂም ኢላ ቀውለ ኢብራሂም ለአቢሂ ለአክ። በዚህ ረገድ ኢብራሂምን መከተል የለብንም፣ ምክንያቱም ይህ ነገር ስህተት መሆኑን በኋላ ነው ያወቀ። ወማ አምሊኩ ለከ ሚን አላህ ሚን ሸይ ረበና አለይከ ተወከልና ወኢለይከ አነብና ወኢለይከ አልመሲር ረበና ላ ተጅዓልና ፊትነተን ሊለዚነ ከፈሩ ወግፊር ለና ረበና ኢነከ አንተ አልዓዚዙ አልሐኪም። ይህን ማለት አለባችሁ፣ ይህን ዱዓ ማለት አለባችሁ። ረበና አለይከ ተወከልና ወኢለይከ አነብና። እነሱ ሙሽሪኮች ለጣዖት ለክርስቶስ ለምን ለምን ሲገዙ፣ እናንተ ግን ረበና በሉ። ረበና አለይከ ተወከልና፣ አንተ ጌታ ለብቻ በብቸንነት የምናመልክህ አንተ ብቻ ነህ። ወኢለይከ አነብና፣ ወደ እናንተ ተመልሰናል። ወኢለይከ አልመሲር፣ መጨረሻችን ደግሞ ወደ አንተ ነው ብላችሁ ሙሉ በሙሉ መቶ በመቶ ወደ አላህ ጠጋ በሉ እንጂ ያን ኩፋሮቹን መውደድ፣ ወደ ኩፋሮቹ ጠጋ ማለት የእነሱን ዒባዳ መወደስና እንትኑ መመጎስና እንትን አያስፈልግም። ረበና ላ ተጅዓልና ፊትነተን ሊለዚነ ከፈሩ ወግፊር ለና ረበና ኢነከ አንተ አልዓዚዙ አልሐኪም። ጠይብ ወደ ተፍሲር ንሂድና የቁል ስብሓነ ወተዓላ ኢን የትቀፉኩም ያኒ አንየዝፈሩ ቢኩም ወየረውኩም የኩኑ ለኩም አዕዳ። በማንኛውም ቦታ ሲያገኟችሁ በመልካም በጥሩ እንትን አያዩዋችሁም፣ በሕስድናና በጥላቻ ነው የሚያዩዋችሁ። ወየብሱጡ ኢለይኩም አይዲየሁም ወአልሲነተሁም ቢሱ አይ ቢልደርብ ወልቀትል ወሸትም ወሰብ ወዱ አንተመነው ለው ተክፍሩን እና ብትከፍሩ ደስ የሚላችሁ። አይ ተርጅዑነ ኢላ ዲንህም ከማ ከፈሩ ወልማዕና አነ አዕዳ አላህ ላ ዩክሊሱነ ልመወዳ ሊአውልያኢሂ ስብሓነሁ ወተዓላ። ያኒ እስከ ቅያማ ቀን የአላህ ጠላቶች ሙስሊምን ይወዳሉ ማለት ዘበት ነው። አትሞኝ ይላል፣ ሞኝ አትሁን። አንድ ካፍር ይወደኛል ብለህ አታስብ ይላል። ወላ ዩናሲሑነሁም ሊማ በይነሁም ምን አልኺላፍ ልዓቂዳ። የዓቂዳ ጉዳይ ስላለ የአላህን ነገር ስለተለያያችሁ፣ እሱ የሚገዛው ጣዖት ነው፣ እሱ የሚገዛው እሳት ነው፣ እሱ የሚገዛው ንፋስ ነው፣ እሱ የሚገዛው ሰው ነው። ሰው እና ሰው ነው። ዒሳ ሰው አይደለም እንዴ? ዑዘይር ሰው ነው። ይሁድ የሚገዙት የሚያመልኩት ማለት ነው። አንተ ግን ተዕቡዱ አልዋሒድ አልቀሃር። ስለዚህ በዚህ ተለያያችሁ፣ ልዩነታችሁ መራረቃችሁ በዲን ስለሆነ አትገናኙም ይላል። ለን ተንፈዑኩም አርሃሙኩም ወላ አውላዱኩም። ያኒ ለዘመድ ብለህ ዲንህ ካጠፋህ ምንም ነገር እንትን የለም ይላል። ጠይብ ኢዘን የኢብራሂም ነገር አይተናል። ኢብራሂምን መከተል ይኖርብናል። ከዛ ቀጥሎ የቁል ስብሓነ ወተዓላ ለቀድ ካነ ለኩም ፊህም ኡስወቱን ሐሰነቱን ሊመን ካነ የርጁ ላሃ ወልየውም አልአኺር ወመን የተወለ ፈኢና ላሃ ሁወ አልገኒዩ አልሐሚድ። ይህን ሁሉ ምክር ያቀረብኩላችሁ እምቢ ካላችሁማ አላህ የሚያመሰግነው አላህ የሚገዛው የሚያመልከው አያጣም። አንተ እምቢ ካልክ አልከውን ኩሉ ሰማዩ፣ መሬቱ፣ ባህሩ፣ ንፋሱ፣ መላኢኮቹ፣ እንስሳዎቹ፣ ሐታ አትክልት፣ ሐታ እንደዚህ ድንጋይ ምናምን አላህን ሲያመጉስ አላህን ተስቢሕ ሲያደርግ የሚውለው የሚያድረው ስለሆነ አንተ አሻፈረኝ ብለህ እምቢ ካልክ አላህን አትጎዳም። አላህ ገኒም ሐሚድ ሆነ የት እንደደረስኩ ታቀያለሽ? ማን ነው የሚነግረኝ የት እንደደረስኩ? ማይኩ ስለቅ የት ነበርኩ እኔ? የሚነግረኝ አለ? እሺ ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ የኢብራሂምን መንገድ ተከተሉ አላሁ ሐሚዱ ብለው እዛ ላይ ነው ያቆሙትና የኢብራሂምን መንገድ መከተል አለባችሁ ይላሉ። እዛ ላይ ነው ያቆሙት። ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ። እሺ ቆንጆ። እንግዲህ ይሁን ሁሉ ከተናገረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ፍትሃዊ ሆኖ ውሳኔ ወሰነ። እንግዲህ ተመልከቱ፣ እኔ ምን በያችሁ ነበር መጀመሪያ ስጀምር፣ መጀመሪያ ያናድዳል፣ ትበሽቃለህ፣ በጣም የኩፋሮቹን ጣላት ያድርብሃል። ይሄን እንደሰማችሁት ነው። ላኪን በመጨረሻው አያ በስድስተኛ ሰባተኛ እና ስምንተኛ አያ الله سبحانه وتعالى من عليه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الزهلاء من على الله سبحانه وتعالى أهم بأن داقر يهودو شالو كريستيانالو مسلمو شالو بأن داقر لمسالي عند إثيوبيا لمسالي ክርስቲያኖች አሉ፣ ሙስሊሞች አሉ። እነዛ ክርስቲያኖች በሰላም ከናንተ ከኖሩ እናንተም ከነሱ በሰላም ከኖራችሁ يعني አይጎዷችሁም አትጎዷችሁም፣ አይሳደቡም አትሳደቡም፣ ሁሉን ሃይማኖቱ አክብሮ የሚኖር ከሆነ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ዲናችሁን የማይደፍሩ ከሆኑ ወይም እናንተን ለመምታት ጣላ ሲመጣ ከነሱ ጋር ሆኖ እናንተን የማይመቱ ከሆኑ የማትሰራደቡ ከሆናችሁ በአገራችሁ በሰላም የምትኖሩ ከሆነ ከነሱ ጋር እነሱ በሃይማኖታቸው እናንተ በሃይማኖታችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነሱ አብሮ ተስማምቶ መኖር አይከለክልም። አገሪቱ መሪያቱ ለሁሉም ነው፣ ሃይማኖቱ የግል ነው እንደሚባል ልክ ነው። ትክክል ነው ይሄ ነገር። ካመኑ والله ነጀው፣ ካላመኑ ደግሞ አላመኑም ብለህ መግደል፣ መስደብ፣ መጥፎ ነገር ማድረግ የተከለከለ ነው። لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين كن من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يجي نقدي نفس تملسالش والله تنفاسه تنش تملسالش يجي منين يوم هيمانوت يالو كسلامو تشو قون لقون بان داقر سينورو تكبابرو منورنو انجي كافرنو قدلو كافرنو سدبو كافرنو يعني أسجان أنكو ندزي يميبال يتكل لا ينهاكم الله أيكلكلواتكم انديت نو مندنو ميكلكلن عن الذين لم يقاتلوكم نبياتش صلى الله عليه وسلم بمكة يالو صحاباتشو تدبدبوال تشفشفوال تبدلوال كزال فتر فودمو كأجر تباروال لزيهنو أعداءنا تشو تألاتنا تشو بمن يوم بتستغنوا تشو قدلوا تشو من أمين يميلو الله سبحانه وتعالى لنزي سوشنو لكن حيمانتون أكبرو حيمانتون أكبرو أبراتش يمتنورو بأن دا أقر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين يعني ديناتشون تألتو إنانتن ميقدلو إنانتن ميأتأببو ويم كنانتقا تورنت يمجمرو كنانتقا تلاتشا مسرادة مقرادة يمجمرو كالهونو منو مارلم كنسو قون لقون تكبابراتشو اندتنورو الله بزي عينت فكروال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لم يقاتلوكم في الدين تملكتو اياو بتام رقاق ايا نو لمثاله بسپورت تتالتاچو بيجدلواچو يليلا نغر نو بمريت سلتتالاچو بيجدلواچو منم ليلا يي نغر نو لمثاله بانداند گل طلاچا نا گل انتن بتگدادلو ليلا گوداي نو يي زي لا ميگبا نغر علم لكن لم يقاتلكم في الدين اسلام سلهوناچو ካልገደሉዋቹ ጦርነት ካላነሱ ሃይማኖታችን ካልነኩ ولم يخرجوكم من دياركم كاغراچو ካላባራሩዋቹ يعني انتبروهم ማለት يعني በጥሩ ሁኔታ ከነሱ ጋር እንድትኖሩ ጥሩ ነገር ለነሱ ማረግ ለምሳሌ ሲታመም አንድ ካፍር يعني هده متيق ሲጨነق مردات ከነጋላቹ በገንዘብ ችግር ሲለው ማበደር ምግብ ሲያጣ ምግብ መስጠት አብራቹ ባንድ ቦታ ስትሄዱ መከባበር ይህ ነገር በእስልምና ያለ ነገር ነው መቼ ነው የእናንተ ጣላት የሚሆኑ ካገራቹ ካስወጣቹ ጦርነት ከከፈቱ ከእናንተ ጋር ከሰደቡዋቹ ግን ይህ ሁሉ የሚሆነው ዲንን በተመለከተ ሲሆን ብቻ ነው እንጂ ሙሐመድና ገብረ ማርያም ሁለቱም ተጣሉ ምን ነው በኳስ ጨዋታ ነው እስልምና ያገባው ይሄ ነገር طيب ሙሐመድና ገብረ ማርያም ተጣሉ በምን ንግድ ነበር በሁለታቸውምና አልተስማሙም አልተግባቡም አንዱ ከዳተኛ ሆነ በዚህ ተጣሉ ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው ላኪን አንተ ሙሐመድ ለምን ትሰግዳለህ አንተ ሙሐመድ አንተ እኮ እንደዚህ ነህ የሙሐመድ ተከታይ ስለሆንክ ጣላሃለሁ ብሎ መምታት ጦርነት ከጀመረ ግን እነዚህ ናቸው ጣላት ግልጽ ነው እንድሞች ለምንድን ነው መደጋግመው ያለው አንድ ሰው አሁን በቃ ከሸህ ኢብራሂም درس ሰምተናል በለው يعني خلاص كافر መጥላት አለብን ኩፋሮቹ መምታት አለብን የሚለው አስተያየት ከወሰድክ የራስህ የግልህ አስተያየትና የግልህ ርምጃ ነው የኔ አይደለም ወይም ያላህ አይደለም لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين اسماء عندي صحابيه نج عندي صحابيه بمن الناتوا بمكه نبرش مشركانج الناتوا مشركانج بمكه نبرش እሷ ግን ከነቢያችን ጋር እዛ በመዲና ሙስሊማ ነች አንድ ቀን እናትዋ ከመካ መጣ ለጉብኝት መጣች ልጅቷን ልታይ አሁን አንኳኩታ በልጅዋ ቤት አንኳኳችና ከፈተችላት አሁን ልጅቷ በጣም እንትን ጨነቃት እንዴት ላግባት እዚህ እንትን በቤት እንዴት ምሳልስጣት እንዴት ላክብራት እንዴት ልቀበላት በጣም ጭንቅንቅ አለች ምክንያቱም እሷ ሙሽሪክ ነች እኔ ሙእሚና ነች አለች ከዛ እዛ ቤት አስቀመጠቻትና እየሮጠች ወደ ነቢያችን ሳሰለም ሄደች فقالت يا رسول الله እናቴ ከመካ መጣች ሙሽሪካ ነች እና ላስተናግዳት ላክብራት ምን ላርጋት فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم እናትሽ እኮ ነች ሙሽሪካ ብትሆንም የራስዋ ሽርክ ነው አክብሪያ ታብሊያ አጥጥያሽ እንደዚህ ለእናት የሚገባ ነገር ሁሉ አድርግላት በቃ ክፈሪ ብትልሽ ግን አትስሚ ያልዋት ክፈሪ ወይም አሽርኪ ወይም ወደ ሃይማኖትሽ ተመለሲ በዚህ ላይ እሺ አትበይ ሌላ ግን እናትሽ ነች ምን አለበት ምናን ብሎ ነገሯትና ከዛ አስተናገደቻት በጥሩ አድርጋ ከሷ ጋር ለተወሰኑ ቀናት ቆየች ማለት ነው طيب اذا اي كافر اذاك على درجه كانتا ويم كالبدله ويم يمجدل يمسدب يمقواشش نجر كلا سايه ابرو منور بسلمنا يتفقد نو انلالن سلازي اهون اندمثال بنسد عالم عالم بمولو باوروبا يالاچو باميريكا كريستيان نا اسلام ابراچو امتنوروت ادلند ከአገሪቱ የሚሰጣቸው መብት ለሁላችሁም አንድ ነው አንዳንድ እንኳን ስተት ቢደረግ እሱ አናይም እኛ ጀነራሊ ነው ምናየው ስለዚህ እዚህ ላይ ተከባብራችሁ መኖር ሐቃችሁና መብታችሁን እየተጠባበቃችሁ መኖር እስልምና በዚህ ነው የሚለው እላለሁ ኢንሻአላህ። በቃ ይሄ ነገር እንግዲህ የመጨረሻው አያ ሊሆን ይችላል። انما ينهاكم الله على مجرشاء الله سبحانه وتعالى انما ينهاكم الله ان النسون ما كبر كنسو قاعد يميكلكلاچو الله انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم تملكتو ሁለተኛ ደገመው ሁለተኛ ደገመው መጀመሪያ ምን አለ يعني لا كننتي ጥላቻ ካላደረጉ ከነሱ ጋር አብሮ መኖር ይፈቀዳል አለ። አሁን ደገመው የሚከለክላችሁ አላህ Subhanahu Ta'ala ከነሱ ጋር መኖር ተከባብራችሁ መኖር መብታችሁን ተጠባብቃችሁ መኖር የሚፈቀደው ይህ ነው። የማይፈቀደው ግን አለ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين تمركتو ሁለተኛ ደገመው في الدين على مغبابات بدين ከሆነ ብቻ ነው واخرجوكم من دياركم يعني كاغراچو كمريتاچو ابارو ود سدت كوطاچو انزي ونتنيا طلاتناچو طورنت مكفت አለባچو كنسو الاسلام بيچ አይደለም ወንድሞች እነሱም ራሳቸው እነዚህ ክርስቲያኖች ወይም ሌላ ኮፋሮች ካገر ካባረሩዋችሁ ካባራራችሁ ዝም ይላሉ ወንድሞች እስቲ ስሙኝ ለምሳሌ አሁን ክርስቲያኖች በሙሉ ከአገር ይውጡ ብላችሁ በየቤታችሁ በየቤታችሁ ይሄዳችሁ ከገደሏችሁ ወይም ደግሞ ችግር ካነሳችሁ ወይም ከነሱ ጋር ጠብ ካነሳችሁ የጥላቻ ምናምን ይፋ ካደረጋችሁ ዝም ይላሉ ንገሩኝ እንጂ አይሉም። አሁን እነሱ ብንጠይቃቸው ራሳችሁ ክርስቲያኖቹ ብንጠይቃቸው እኛ ብንበድላችሁ ከአገር ብናባረራችሁ ብንሰድባችሁ ሃይማኖታችሁን ብንሰድ እናንተም ብንገደል ዝም ትላላችሁ ብንላቸው ረዝም አይሉ ዝም አይሉ። እንግዲህ ልክ እንደዚህ ነው انما ينهاكم الله يعني ከነሱ ጋር አብሮ መኖርና መዋደድ እንደዚህ የሚከለክላችሁ عن الذين قاتلوكم ከናንተ يعني ጦር የሚከፍቱ في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على يعني ከሌላ ጠላት ሆኖ እናንተን መምታት ወይም ዳይሬክትሊ እናንተን መምታት ከናንተ ጋር ጦርነት مكفت قالي انت ولوه ولهم فاولئك هم الظالمون يهن سرا يهن بدل يادرغو كنسو طغا بلو يعني كنسو موعددنا كنسو يتمكاكر اسلامن ممتات يي بتام ظلم نو الله يودو من الى الله سبحانه وتعالى اشي اوكي اهون اهون اسك يعني اسك 8نيا او اسك 9نيا ايا تفسروا نجر አንዱ በጥሩ ድምጽ ይቀራልና እኛ እንሰማለን ቃል በቃል ትርጉሙ ያስተነተን ሄድና ያልገባችሁ ካለ ትጠይቃላችሁ። ኡሙህያም አለሽ ኡሙህያም እሷ ቀራአ በጣም ያመረቀረኛል እኔ የለችም ካለሽ እጃውጪ ኡሙህያም ምን ነው ሩሙን ትታለሽ እንደ ይች ልጅ ሁሉ ግዜ አለች አለች ስንል በቃ አስቸገረችን እኮ አለች የለችም የለችም ነበረች ወጣች። ኦኬ ማና ለጥሩ ድምጽ ያለው ይህችን አሁን የተፈሰረችው አያ እንዲቀራልን የሚችለው ረጋ ብሎ ቀስ ብሎ ይቀራና እኛ ደግሞ ከተፍሲሩ ጋር እያያዝን እንሄዳለን ኢንሻአላህ። የለም ሱብሃንአላህ እስቲ ቆይ ከመቶ 90 ሰው አንድ የለም ወንድሞች አያናድድም ደ ይህ ነገር 190 ሰዎች የሚቀራ ሰው የለም ወልበል ያ አላህ ابو انيس بارك الله فيك ابو انيس مايك لانتي مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقطع